أمتنا وللأسف منذ ابتعدت عن دينها وسنة نبيها أصبحت ثاكلة وتعاني في كل مكان وتؤذى من أمم الأرض في القديم والحديث، من بغداد للقاهرة للمغرب للبوسنة. ومذبحة اليوم كسائر المذابح مؤلمة مؤذية للنفس، تتكرر فيها نفس الأخطاء الماضية. فمنذ أضحت البوسنة والهرسك تحت إدارة النمسا بنص معاهدة برلين، والمسلمون يتعرضون للحروب المستمرة من عصابات الجوار الصليبية. وعلى الرغم من أن معاهدة برلين نصت على احترام حقوق المواطن دون تمييز، فإن المسلمين لم يسلموا من حرب التصفية المستمرة على أيدي العصابات الصربية والكرواتية المدعومة من النمساويين والهنغاريين. هذه التصفية أخذت أشكالا مختلفة خلاف القتل والتصفية البدنية، مثل الضغوط المادية والمعنوية والحرمان من الحقوق المدنية. وساعدت النازية حليفتها كرواتيا لتضم البوسنة والهرسك إليها، ولكن هذا الأمر لم يستمر طويلا، فقد شكل تيتو سنة 1943 حكومة مؤقتة مهدت لإنشاء يوغوسلافيا الاتحادية وريثة المملكة الصربية. تلك الدولة الاتحادية التي وضعت أول لبنات تأسيسها بعد الحرب العالمية الأولى، وضمت 6 جمهوريات هي صربيا، كرواتيا، سلوفينيا، مقدونيا، الجبل الأسود والبوسنة والهرسك. وقد ألحقت بيوغوسلافيا سنة 1945. قضى الشيوعيون في يوغوسلافيا على الحركات الإسلامية، وكانوا يلقون بالمسلمين أحياء في آبار طبيعية، ويضربون الأطفال الضعفاء على الصخور، ويذبحون من عاش منهم، ويلقون بالجثث دون دفن. وفي دستور عام 1974 اعترفت الدولة اليوغوسلافية الشيوعية بالقومية الإسلامية، إلا أن الاعتراف لم يلغي العصبية الصربية الهائجة وأطماعها الممتدة إلى بناء صربيا الكبرى. لكن ما لبثت الجمهوريات اليوغوسلافية 6 في التفكك والانفصال بعد وفاة تيتو، وبدء انهيار الشيوعية في شرق أوروبا عام 1988. وكانت صربيا المنتفع الوحيد من جمهورية يوغوسلافيا، فالجيش النظامي صربي في معظمه، والنسبة الكبرى من كبار الموظفين والقادة كانت صربية. وبذلك فقد أعلن سلوفينيا في 4 يوليو عام 1990 تطبيق قوانينها الخاصة بدلا من قوانين يوغوسلافيا الاتحادية، وأيد التصويت والاستقلال التام في 24 ديسمبر عام 1990. واعترفت ألمانيا بسلوفينيا وكرواتيا كدولتين مستقلتين، فحركت صربيا دباباتها إلى كرواتيا عبر أراضي البوسنة لتقاتل بها كرواتيا في 22 سبتمبر عام 1991. فتدخلت الدول الأوروبية، وقررت وزراء الخارجية في اجتماعهم ببروكسل إرسال قوات للبوسنة والهرسك لمنع انتشار القتال، خاصة بعد أن أعلن برلمان سراييفو عاصمة البوسنة استقلال جمهورية البوسنة والهرسك عن بلغراد عاصمة الصرب في 15 أكتوبر عام 1991. لم يأبه الصرب لذلك، وأعلنوا في 5 يناير عام 1992 قيام دولة جديدة من الصرب والجبل الأسود والمناطق الصربية في البوسنة والهرسك. عند ذلك اعترفت الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بكل من كرواتيا وسلوفينيا على أن يترك المجال مفتوحا أمام البوسنة والهرسك ومقدونيا لتقديم المزيد من الوثائق التي تثبت التزامها ووفائها بشروط الاعتراف باستقلالها، ومنها مثلا القيام باستفتاء شعبي على الاستقلال. وبالفعل فقد أجرت الحكومة البوسنية استفتاء، وقد قاطعته الغالبية العظمى من الصرب، وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الاستقلال 63%، وقد صوت لصالح الاستقلال 99.7% من الناخبين. ليعلن بذلك علي عزت بيجوفيتش استقلال الجمهورية رسميا في 4 مارس عام 1992. ولما كانت صربيا تريد تشكيل يوغوسلافيا جديدة تضم البوسنة والهرسك إليها، فقد تفجر الموقف في البوسنة والهرسك في 9 مارس عام 1992، عندما شن الصرب معارك في جمهورية البوسنة والهرسك، ودخل الصرب بالمدرعات والدبابات بلدة بوسانيسكي. فبعثت الأمم المتحدة بقوات في 23 مارس عام 1992 إلى بلغراد لحفظ السلام وإيقاف اعتداء الصرب على كل من كرواتيا والبوسنة. وبالفعل توقف الاعتداء على كرواتيا، انظر، توقف القتل في كرواتيا فقط لأنها ليست مسلمة، انتبه لهذا، بينما امتد على المسلمين واتسع حتى عم بحلول 25 مارس عام 1992 جميع مدن البوسنة والهرسك. فصار المسلمون يجاهدون وحدهم ضد الجيش الصربي والكرواتي، يدعمهم صرب البوسنة وكروات البوسنة. وقد كان تركيز الصرب في المناطق التي احتلوها على أئمة المساجد ورجال الدعوة، حيث يشنق ويعلق على مآذن المساجد، كما حاول الصرب الأرثوذكس تنصير العديد من المسلمين، ونجح الرهبان في خطف 50,000 طفل بوسني من المستشفيات ومراكز اللاجئين، وتم شحنهم في حافلات إلى بلغراد ثم إلى جهة تنصيرية ألمانية. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة قد اعترفت بالبوسنة والهرسك بتاريخ 22 مايو عام 1992 وقبلت عضويتها، فإن حظر الأسلحة السابق الذي فرض على يوغوسلافيا ككل لم يرفع، بل كان الأمر وكأن شيئا لم يكن ولم يتغير. فلقد كان القادة العسكريون الصرب يتفاخرون بأن لديهم أسلحة وذخيرة تكفي لخوض الحرب في البوسنة والهرسك لست أو سبع سنوات قادمة، حيث لن يكون للحظر أي تأثير فعلي على قدرتهم العسكرية. ولكن على العكس منهم كان للحظر تأثير كبير على دفاعات البوسنة، حيث يمكن اعتبار أن حظر الأسلحة بالنسبة إلى الدفاعات البوسنية هو حكم بالإعدام على المدى الطويل. وكان هذا الأمر مقصودا بلا شك ودعم واضح من الأمم المتحدة للصرب. ولم تكتفي الأمم المتحدة بذلك، فقد أعلنت الأمم المتحدة على استحياء في إبريل سنة 1993 أن سربرنيتسا منطقة آمنة تحت حمايتها. وكان يمثل الأمم المتحدة عناصر للقوات الهولندية التي كان عددها حوالي 400 عنصر. وفي مقابل ذلك فرضت الأمم المتحدة على المقاتلين البوسنيين الذين كانوا يحمون المدينة من المد الصربي نزع السلاح وتسليمه. وللأسف قاموا بتسليم سلاحهم الذي يحمون به أنفسهم وأهليهم. ولا أدري لماذا تسلم السلاح؟ هذا السلاح هو سبب حمايتك. هل كانوا يظنون أن الصليبيين الجدد سيقومون بحمايتهم؟ ولكن هذا ما حدث، ومعنى ذلك أن مدينة سربرنيتسا المسلمة تحت حماية الأمم المتحدة. ولكن في مارس عام 1995 طوق صرب البوسنة المدينة تحت تعليمات رادوفان كاراديتش زعيم صرب البوسنة، وثم حصار المدينة وتجويعها للضغط على المقاتلين البوسنيين للخروج من المدينة. وعلى إثر ذلك نشبت اشتباكات بين قوات الصرب والبوسنيين، وطبعا البوسنيون كانوا بلا سلاح والصرب معهم أسلحة مختلفة الأنواع. وكل هذا كان أمام مرأى ومسمع قوات الأمم المتحدة الممثلة بالكتيبة الهولندية التي كان من المفروض أن تحمي البوسنيين، أو على الأقل أن تكون قوات حفظ سلام كما تسمي وجودها في تلك المنطقة. وفي يونيو عام 1995 نجحت قوات صرب البوسنة بالدخول لسربرنيتسا والاستيلاء عليها. في تلك الأثناء حذرت القيادة البوسنية في سراييفو الأمم المتحدة في 8 من يوليو من أن عمليات تطهير عرقي تجاه المسلمين في المدينة قد تقع. عقد اجتماع ترأسه السفاح رادكو مالاديتش مع بعض جنرالات صرب البوسنة لوضع اللمسات الأخيرة للبدء في عمليات الإبادة. وعد الاجتماع بيوم خرج رادكو مالاديتش أمام وسائل الإعلام يتجول في المدينة يتوعد لسكانها بالأمان والحماية والسماح لهم بالخروج من المدينة بعد. ولكن بعد مغادرة وسائل الإعلام في اليوم نفسه وانتهاء المشاهد التمثيلية من قبل رادكو مالاديتش وقواته بدأت المذبحة، وتمهيدا لها تم فصل الرجال عن الأطفال والنساء. الرجال اقتيدوا إلى موقع المجزرة والنساء اقتيدوا إلى مخيمات تمهيدا لاغتصابهن. ارتكب الجنود الصرب فظائع كثيرة في حق المسلمين البوسنيين، وكان كل شيء بعلم الكنيسة الأرثوذكسية وأوامرها. فقام الجنود بقطع أصبعين وترك 3 أصابع للضحايا كرمز على التثليث، ورسم الصليب على الأجسام بالسكاكين والحديد. كما أصدرت الكنيسة فتوى تبيح اغتصاب الصرب للمسلمات، فتم اغتصاب آلاف الفتيات حتى أنه من كثرتهم لم يتوصلوا إلى إحصائية دقيقة تعبر عن عدد المغتصبات. وتشير بعض التقديرات إلى اغتصاب حوالي 60,000 سيدة وفتاة وطفلة بوسنية حتى. والمحزن أن كل واحدة من هؤلاء تم اغتصاب عدة مرات. ومن الأمثلة المثيرة للشجن، اقتحم 3 من الجنود الصرب منزل أسرة مسلمة تتكون من امرأة مسنة جدة 60 عاما، وابنتها الكبرى أم 42 عاما، وبناتها 5، 19، 15، 12، 9، و6 أعوام. وقاموا تحت التهديد باغتصاب الجدة أمام ابنتها وأحفادها، ثم قاموا باغتصاب الأم أمام أمها وبناتها، ثم قاموا باغتصاب الفتيات 5 الصغيرات أمام الأم والجدة، مما نتج عنه موت 2 من الفتيات الصغيرات، بينما فقدت الجدة والأم النطق والعقل. وكانت القوات الدولية الفرنسية والأوكرانية تبيع طعام المساعدات المجانية للبوسنيات بالنقود، كما يحدث الآن في القطاع والأمم المتحدة تبيع لهم المساعدات والتي لا تملك النقود فالاغتصاب مقابل الطعام. خلفت الحرب وراءها 150 ألف قتيل، منهم 10,000 في سراييفو وحدها، بينهم 1,000 طفل طبقا لما أوردته اللجنة التي شكلتها الحكومة البوسنية لجمع المعلومات، وهو رقم متواضع بالنسبة إلى ما خلفته الحرب بعد انتهائها، حيث قدرت الأمم المتحدة خسائر الحرب بحوالي 200,000 قتيل و 200,000 جريح ومعاق، كما اكتشف العديد من المقابر الجماعية في مدينة مستار، وأكد الأطباء الشرعيون أن جميع الضحايا تقريبا قتلوا نتيجة إطلاق النار عليه من مسافة قريبة وبأسلحة أوتوماتيكية. هذا هو الغرب المتحضر، هذه الأمم المتحدة، هذه هولندا التي كانت تسلم المدنيين للجيش الصربي ليقتلهم، وما زلنا نخدع فيهم حتى الآن ونظن أنهم متحضرون يحفظون حقوق البشر. فأنا لا أرى من اعتقد فيهم ذلك إلا جاهل منبطح مريض أو جاهل، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.